فهبت ليوث من خيرة المسلمين تذود عن أمة الإسلام وتدفع الصائل المعتدي على بلادهم في أفغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. ففتح الله على أيدي المجاهدين في العراق فتوحات عظيمة في سنوات قليلة، حتى من عليهم بفضله ليضعوا هناك أساس دولة الخلافة بإعلان قيام الدولة الإسلامية تحت سلطانهم في العراق، حينما خرج المحتل ذليلا خائبا من مدن أهل السنة، فحكمها المجاهدون بالشريعة وجعلوا السيادة لها، فأعزهم الله. ثم إنها سنة الله في عباده المجاهدين، تعرضوا لابتلاءات عظيمة بعد تحالف الروافض مع المرتدين الخونة، فازداد صف المجاهدين نقاء بهذه المحن، وازداد أهله إيمانا وثباتا، لتأتي بعد ذلك الفتوحات أضعافا مضاعفة، حيث بدأت الثورات في بعض البلاد العربية التي كانت منها سوريا، حينما خرج آلاف المدنيين يهتفون بسقوط النظام النصيري، فصب عليهم النظام حممه بالطائرات ونكل بهم شر تنكيل. فلم تتأخر الدولة الإسلامية في العراق عن التدخل لنصرة المسلمين رغم العسرة والضيق الذي كانت به آنذاك، إلا أن تلبية أمر الله بنصرة المسلمين فوق كل شيء، فالمسلم البعيد له حق النصرة تماما كالقريب. فأرسلت دولة الإسلام جنودها إلى الشام ليلبوا النداء ويدافعوا عن الأعراض ويرفعوا راية دولة الإسلام في بلاد الشام، وهذا ما كان بفضل الله. فأعلنت الدولة الإسلامية رسميا تمددها إلى الشام ورفع راية دولة الإسلام في عقر دار المؤمنين لتكون كلمة الله هي العليا، فحررت المدن والمطارات ونصرت الدين وأقامت شرع الله وطبقت حدوده. ففتح الله عليها من الخير والبركة ما أذهل الأعداء، فتوالت الفتوحات بفضل الله، واجتمعت الكتائب والجماعات حول دولة الإسلام أعزها الله، وأتوا يمدون أيديهم للبيعة لتتمدد الدولة أكثر وأكثر في الشام وتفرض سيطرتها على المزيد من المدن. وفي ذات السياق تمكنت الدولة من العودة إلى الكثير من المدن التي انحازت عنها في العراق، فأعادت لها حكم الشريعة من جديد، ورفعت راية الموحدين وأسقطت رايات الكفار والمشركين.